قال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا، نعم يعني لفرعون الكلام، اذهب الى فرعون. نعم لانه اذا لان لان ملأه، يعني اذا هو هو من خلفه قومه لكم. القوم كلهم هكذا نعم صحيح، فاذا لان لان قومه. طيب نعم، فاتياه فقولا انا رسول ربك. هو معذرة بعد إذن فضلاتكم، هو الحوار لسيدنا موسى وأخيه هارون. نعم الاثنين. الاثنين. نعم. إذن أول مرة قال قولا له. نعم. قولا لينا. نعم. فإذا لان لان الآخرون. يعني لا شيء. تمام. الأخرى فأتياه فقولا. نعم. إن رسول هذا تبليغ عام. ليس له. هذا تبليغ. فقولا له. لا هذا تبليغ. هو ربنا أصلا قال إلى فرعون وملئه. يعني إذا هذا القول أنهم رسل الله إليه ليس لفرعون وحده. لا, لا هذا تبليغ للكل. طب للجميع هذا تبليغ، ولذلك ليس له هذا خاصة. ذاك له حلين. لكن فأتياه. فأتياه. هو. صح يأتيه، لكن القول للجميع. جميل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. نعم. كان كثيرا ما يحضر الملأ. اسمعوا صح. فإذا الأولى له، لأن الغرض واضح، يلين فيلين الآخرون. لعله يتذكر أو يخشى. نعم. حتى له هو تحديدا بالفعل. نعم. تذكره أو خشيته من بعده قومه. نعم. أما تبليغ الرسالة لا، عام هو، ليس له خاصة. الله. لذلك قال فقولا. ولذلك لاحظ، يعني آمن شخص من ملأ فرعون. قال وقال رجل مؤمن من يكتم إيمانه. فإذا التبليغ عام، رسالة عامة. أيوة نعم. لكن إذا ليس المقصود بأن يقول إن رسول ربك، لا لا ليس خاصة، ليس خاصا بفرعون وحده. لا لا، لكن التبليغ هذا عام. عام. ولهذا لم يقل له. لم يقل له. لا فرق هذا. جميل. لكن إذا إذا إذا خرج القرآن طبعا وقيل له، هل نفهم منها أن الرسالة موجهة إلى فرعون وحده؟ لا لا، لكن هو فيها تخصيص الآن. فقولا له. نعم. إذا كان معه ملأ وأنت تتبلغ الدعوة، هل تبلغه وحده؟ لا، يخلص مو للملأ. ملأ. نعم. لأن الآية إلى فرعون وملئه. نعم. إذا فقولا. هو ما الملأ؟ جاء أشراف القوم الذين يحيطون به. الحاشية. الحاشية. الحاشية والبطانة. نعم. الذين حوله. نعم، أشرافهم وكبار القوم وأشرافهم. لأنه حتى بالقرآن.